لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألفى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً قام من السحر يقرأ قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما سمع كأنه يتقالها، أي يعتبر هذه السورة سورة قليلة، يقوم واحد في السحر يرددها لا يقرأ إلا بها كأنه تقالها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مرة أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا يطيق ذلك، من يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحدكم قل هو الله أحد حتى يختمها فكأنما قرأ ثلث القرآن، فكأنما قرأ ثلث القرآن. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه احشدوا، أي اجتمعوا، فحشد من حشد وحضروا المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد حتى غص المسجد بأهله، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض ما دخل إلا لوحي نزل عليه، ينتظرون أن يسمعوا منه ثلث القرآن رضي الله عنهم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن وإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب، فمن قرأها أخذ ثواب من قرأ ثلث القرآن من غير تضعيف. وجهة أخرى أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن من حيث المعاني والمقاصد، فكتاب الله تبارك وتعالى إما خبر عن الله تبارك وتعالى، وإما خبر عن غيره كقصص الأنبياء وذكر حال أهل الجنة والنار وما إلى ذلك من الأخبار، وإما أحكام حلال وحرام أوامر ونواهي، وقل هو الله أحد خبر عن الله، فكانت جزءا من ثلاثة أجزاء نزلت عليها مقاصد القرآن ومعانيه. خبر عن الله عز وجل، وهذا أفخم ما أنت سامع وأعظم ما أنت سامع من البيان، ولذلك كانت آية الكرسي التي تتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى هي أعظم آية في كتاب الله. الخبر عن الله تبارك وتعالى ثلث مقاصد القرآن ومعانيه. وقل هو الله أحد صفة الرحمن، بل هي نسبته تبارك وتعالى. في سنن الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك أو صف لنا ربك. فأنزل الله عز وجل في جوابهم هذه الآية، هذه السورة المباركة الموجزة البليغة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة ربنا تبارك وتعالى، نسبته عز وجل فيها من مقاصد التوحيد والإيمان ما لا تكاد تجده في غيرها من السور، على وجازتها وبلاغتها واختصار ألفاظها وقلة عباراتها. هذه السورة المباركة صفة الرحمن، فمن أحب الله أحب هذه السورة ولا بد. من تفهم معانيها أدخلته على ربه من أقرب الأبواب. قل هو الله أحد، هذه السورة تضاهي كلمة التوحيد نفياً وإثباتاً. كلمة التوحيد تقوم على ركنين: نفي الألوهية عمن سوى الله، وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له حصراً وقصراً. وكذلك هذه السورة المباركة فيها إثبات الوحدانية المطلقة والصمدية الكاملة لله تبارك وتعالى، وفيها نفي الوالد والولد والكفر الذي هو المثيل والنظير عن الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد إثبات لوحدانية الله عز وجل وأحديته، فهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، قيوم على كل شيء، يدبر الأمر وحده تبارك وتعالى. وهذا هو الذي تستقيم عليه الفطر وتتقبله العقول السليمة ولا تتقبل غيره. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لو كان هذا هو الحاصل، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، واحد أحد فرد صمد. سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، هو الذي خلق ورزق وأعد وأمد، هو الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. سبحانه وتعالى وبحمده هذا الإله الواحد الأحد الذي تستقيم على توحيده الفطر. انظر إلى قول يوسف عليه الصلاة والسلام إلى صاحبيه في السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. هذا هو الدين الذي تقوم عليه الفطر السليمة، تستقيم عليه معايش الناس، تستقيم عليه أقولهم. وأما الشرك فنقض في العقل ورفض للشرع والعياذ بالله. هذا هو ربنا تبارك وتعالى الواحد الأحد. قل هو الله أحد، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد الذي انتهى سؤدده إلى المنتهى، فله صفات الكمال ونعوت الجمال وخلال الجلال. هذا هو الكامل في صفاته الذي تنزه عن كل نقص. والصمد هو الحي القيوم، حياته أزلية أبدية، صرمدي الوجود، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم سبحانه وتبارك وتعالى. القيوم الذي يقوم بأمر نفسه ولا يحتاج لأحد ولا لشيء من خلقه، وكل من عداه محتاج إليه، مفتقر إليه، لا يقوم طرفة عين إلا بفضله ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. الحي القيوم. ومن معاني الصمدية أيضا الذي يتوجه إليه الخلائق ويقصدونه في حوائجهم، فلا بقاء لهم إلا بفضله، ولا عيش لهم إلا برحمته وكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. لو أمسك رزقه عن خلقه لهلكوا جميعا. الله تبارك وتعالى هو الصمد، والصمد هو الذي لا جوف له، فلا ينقسم ولا يتعدد، هو الكامل في صفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فلا والد له ولا ولد، لو كان له والد لكان محدثا بعد العدم وهذا محال، ولو كان له ولد لفني سبحانه وتعالى، فكل من يلد يفنى ويبيد، والله تبارك وتعالى باق أزلا وأبدا سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم كيف يكون له ولد وهو لم يتزوج وليست له زوجة سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده؟ قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. هذا هو ربنا تبارك وتعالى، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أي مكافئا، ليس له نظير، ليس له مثيل، فلا شيء فوقه كالوالد يمنعه، ولا شيء دونه كالولد يعينه، ولا شيء مثله يضاده ويناقض أمره، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذا شاء أمرا قال له كن فيكون كما شاء سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. هذا هو ربنا، وهذه السورة التي تصف لنا خالقنا سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، الذي لم يتخذ ولد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقل الحمد لله، قولوا الحمد لله أننا نعبده وحده سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هذا هو ربنا تبارك وتعالى. هذه السورة المباركة الموجزة البليغة التي تجمع قلب العبد على ربه إخلاصا وتوحيدا، وتملأه له إجلالا وتعظيما ومحبة وخوفا ورجاء وحياء. هذه السورة التي تأخذ بمجامع الرب فتسجد به بين يدي الرب، الذي تأخذ بمجامع العبد فتسجد به بين يدي الرب، فيسجد فيقترب ويخضع فيرتفع. وهذا شأن الله تبارك وتعالى، من أقبل عليه أعلى ذكره ورفع قدره ثم في النهاية ينعمه في الجنة. هذا هو ربنا تبارك وتعالى. هذه السورة من فقهها وتدبر معانيها فلا تجده يسأل غير الله ولا يتوجه إلا إلى الله، فعليه يتوكل وإليه يتبتل وإياه يعبد وإياه يسأل وبه يستعين، فلا يعرف إلا الله فيأخذ الله عز وجل بمجامعه فيجذبه إليه ويعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا في كتابه فهما وبه عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا كانت هذه السورة صفة الرحمن ونسبة الرب تبارك وتعالى فلا غرابة أن يحب الله عز وجل من يكثر قراءتها، ثم يحبه الله تبارك وتعالى، يحب العبد ربه فيحبه ربه تبارك وتعالى. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريا فكان وأمر عليها رجلا فكان يقرأ بهم في الصلاة ويختم بهم في كل ركعة بقل هو الله أحد. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يقرأ سورة من القرآن ثم يقرأ بعدها